إذا علم بعض النساء والعياذ بالله خاصة اللي كان عندها راتب تكون موظفة يكون راتبها مثل راتب زوجها أو أكثر تترفع عليه أنا الذي أدفع التي أدفع الفواتير ولولا راتبي ولولا هذا المال الذي يأتي من عندي ولولا كذا لكنت في الحضيض ولكنت شاطئ واحمد الله أن الله تعالى سخر لك زوجة مثلي ها يلا روح حكم السجود وبعد نتكلم يلا ناقص صحبك وهكذا فيعيش الزوج حياة الذل ليش؟ لأنه خرج عن القانون الإلهي والطبيعة التي أراد الله جل وعلا أن يعيشها الزوج والزوجة إلى الحضارة الغربية ولذلك إن عمل المرأة في المجتمع لا شك أنه أقرب إلى المفسدة من المصلحة اللهم إلا في مجال لا يمكن أن نشغل فيه إلا النساء ما تكون مفتشة تفتش النساء شرطية مع النساء طبيبة للنساء نعم القوابل أو ما أشبه ذلك وإلا فإن بقية الأمور الأولى أن يتولاها الرجال والإسلام لا يحرم عمل المرأة طيب بشروط شخصنا لنا من أين أخذنا نعم هذا الذي يظهر لي ملحون كما في مفيد ها مع التفريع أو أي ما شاء الله حديث مبارك يعني هذا الحمد لله يعني هذا حديث النبي ها يلا الله اعلم يكفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى الدين قوله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من طعام بيتها من هي المراه هنا نعم بيتها هنا هذه بضافة اختصار نعم غير مفسدة ما لا غير مفسدة كيف يكون مفسد نعم لها أجرها بما أنفقت يعني هل يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه يجوز صح طيب إذا أنفقت المرأة من الذي يؤجر صح خازن أو الخادم خازن الخادينة أو الخادم شخص المفهوم نعم صم نعم زواج ضبط البيت للمرأة نعم العزوة شاملة الكل صح طيب حديث ابن سعيد الخدري زينب امرأة ابن مسعود قالت يا رسول الله انك امرت اليوم بالصدقة استفدنا فوائد يلا نعم حرص نعم نعم صح. صح قيلت طلب العلم. نعم صح. نعم ذكر جوز غريب للسفر. نعم فقط ما خدش هي مسألة الزكاة، هل يجوز للزوجة أن تعطي لزوجها من الزكاة من زكاة مالها؟ لا والله هي قالوا يجب الكفر. لا ما في وجه في هذا. أنا قلت لك هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها؟ قلت بخلاف ما قاله الظاهر. طيب تعطي زكاتها وهي ستستفيد بعد ذلك من هذا المال بسبب آخر. صح صحيح. نعم إذا كان فقير تعطيه لأنه لا يجب عليها أن ينفقه عليه. هل يجب للزوجة أن يعطي زكاته لزوجته؟ نعم لا ولو يمكن. نعم لكن في حالة المشكلة نعم إذا كان عليها هي دين يجوز للزوجة أن يعطيها من زكاته تسدد دينها بشرط أن يكون هذا الدين لم يتسبب فيه، يعني ما استدانت له أو استدانت لتنفق عليه. هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لأبيه؟ يجوز؟ نعم نعم في قوله صدق ابن مسعود. صح. ثم قال المؤلف رحمه الله ست أحوال. نعم منها نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. لا يزال يزال مضارع زال ويمكن أن يصرف يزول يزال يزيد وهذا الفعل من أفعال الاستمرار وهو من أخوات كان التي إذا دخلت على الاسم رفعت ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبره